لبيك إن الحمد لك لبيك إن الحمد لك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد لك لبيك إن الحمد لك لبيك لا شريك لك إلهنا ما أعد لك مليك كل من ملك لبيك قد لبيت لك لبيك إن الحمد لك لبيك إن الحمد لك لبيك لا شريك لك يا مخطئا ما أغفلك عجيل وبادر آجلك واختم بخير عملك لبيك إن الحمد لك لبيك إن الحمد لك لبيك لا شريك لك عجيل وبادر آجلك واختم بخير عملك ولا تسوف آملك لبيك إن الحمد لك لبيك إن الحمد لك لبيك لا شريك لك لبيك إن العز لك والملك لا شريك لك والحمد والنعمات لك لبيك إن الحمد لك لبيك إن الحمد لك لبيك لا شريك لك والسابحات في الفلك والليل لما أنحلك ما خاب عبد أملك لبيك إن الحمد لك لبيك إن الحمد لك لبيك لا شريك لك أنت له حيث سلك لولاك يا ربي هلك كل نبي وملك لبيك إن الحمد لك لبيك إن الحمد لك لبيك لا شريك لك دع طرق الغاي فالدنيا فاي الكل يفنى والباقي حي دع طرق الغاي فالدنيا فاي والباقي عاد والله ما هذا الوجود إلا مشير للمعبود والله ما هذا الوجود إلا مشير للمعبود فقم ونادي يا ودود يا عالما بكل شيء فقم ونادي يا ودود يا إيمان بكل شيء دع طرق الغاي فالدنيا فاي الكل يفنى والباقي حي دع طرق الغاي فالدنيا فاي الكل يفنى والباقي حي يا ويح قلبي ما استتاب مما جنته يد الشباب يا ويح قلبي ما استتاب مما جنته يد الشباب يا فرحتي يوم الحساب من محسنين يحنوا علي يا فرحتي يحنو علي دع طرق الغاي فالدنيا فاي الكل يفنى والباقي حي دع طرق الغاي فالدنيا فاي الكل يفنى والباقي حي بالله رق وارحموا حالي فإني مغرم بالله رق وارحموا حالي فإني مغرم تعطفوا تكرموا بنظرتين يا أهل الحي تعطفوا تكرموا بنظرتين يا أهل الحي فإذا والغايف الدنيا فاي الكل يفنى والباقي عاي. صلي وسلم يا سلام على المضلل بالغمام. صلي وسلم يا سلام على المضلل بالغمام والآلي والصحب الكرام ما حنا مشتاق لماي. والآلي الغايب الدنيا فاي الكل يفنى والباقي حي. لساني بحمد الله قد أعلنت شكرا على نعم على لا أستطيع لها حصرا. فما ساعة مرت علي ولحظة من الوقت إلا جددت عندي البشرى. ومن فضل ربي أرتجي من نوالي دوام الذي والى وأن يشرح الصدر علي اعتمادي وهو دخري وملجئي. وكم قد حباني من مواهبه بالله. تنعمت بالإحسان منه تفضلا على كل حالتي وأرجوه في الأخرى. تنعمت بالإحسان منه تفضلا على كل حالتي وأرجوه في الأخرى. الله الله المدد يا رسول الله يا عظيم الجاه عليك صلوات الله. يا أهل الله المدد يا رسول الله يا عظيم الجاه عليك صلوات. صاحب الحضرم أكرمنا منك بنظرا. يا أبا الزهرم والقاسم وعبد الله. الله الله المدد يا رسول الله يا عظيم الجاه عليك صلوات الله. يا صاحب الحضرم أكرمنا منك بنظرا. يا أبا الزهرة والقاسم وعبد الله. الله الله المدد يا رسول الله يا عظيم الجاه عليك صلوات الله. يا صاحب الحضرم أكرمنا منك بنظرا يا أبا الزهراء والقاسم وعبد الله. يا الله الله المدد يا رسول الله يا عظيم الجاه عليك صلوات الله. أنت الحبيب الأعظم سر المجيب حشا يا خب من لاذى برسول الله. الله الله المدد يا رسول الله يا عظيم الجاه عليك صلوات الله. أنت المعروف بالجود مقر الضيوف إني ملهوف أغثني بحق الله. الله الله المدد يا رسول الله يا عظيم الجاه عليك صلوات الله. يا داوي قلبي وامنحه سر القرب وأزل حجبي وألحقني بأهل الله. الله الله المدد يا رسول الله يا عظيم الجاه عليك صلوات الله. أداوي قلبي وامنحه سر القرب وأزل حجبي وألحقني بأهل الله. الله الله المدد يا رسول الله يا عظيم الجاه عليك صلوات الله. عبد بالبذ يرتجي لثم الأعتاب جد بالجواب مرحبا قد قابلنا. الله الله المدد يا رسول الله يا عظيم الجاه عليك صلوات الله. يا طير القمري قم غرد مع الفجر وغنم أجري واستنجد برسول الله. الله الله المدد يا رسول الله يا عظيم الجاه عليك صلوات الله. يا سيدي يا رسول الله يا من له الجاه عند الله. يا سيدي يا رسول الله يا من له الجاه عند الله. أئن المسيئين قد جاءوا بالذنب يستغفرون الله. يا سيدي يا رسول الله يا من له الجاه عند الله. إن المسيئين قد جاءوا بالذنب يستغفرون الله. يا ليت شعري الأرام ذاك الضريح الأنوار قبرا حوى خير الورى من قبل موتي والسلام. يا سيدي يا رسول الله يا من له الجاه عند الله. إن المسيء قد جاءوا بالذنب يستغفرون الله. يا صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام صلوا عليه وسلموا يا شفع لنا يوم الزحام. يا سيدي يا رسول الله يا من له الجاه عند الله. إن المسيئين قد جاءوا بالله ذنبي يستغفرون الله إن لم أزور ذاك الحبيب فليس لي عيش يطيب والدمع من عيني صبيب إن لم أزور ذاك المقام يا سيدي يا رسول الله يا من له الجو عند الله إن المسيئين قد جاءوا بالذنب يستغفرون الله شوقي إلى ذاك الحبيب والموت من وجدي يطيب فاجعل لقاك لنصيب يا خاتم الرسل الكرام يا سيدي يا رسول الله يا من له المسيئين قد جاءوا بالذنب يستغفرون الله الكون أضاء منك مكة الشريفة هيا بنا نسعى ونقبل كعبة المحروسة الكون أضاء منك مكة الشريفة هيا بنا نسعى ونقبل كعبة المحروسة دخلوا المدينة ونادوا يا أبا الزهراء ذا رسول الله حقا قد قال وداعا من زار قبري وجبت له الشفاعة لو كان عليه ذنوب من قلبي حارة الكون أضاء منك مكة الشريفة هيا بنا نسعى ونقبل كعبة المحروسة الكون أضاء منك مكة الشريفة هيا بنا نسعى ونقبل كعبة المحروسة طلعوا عرفات ونادوا حضرة الباري لبيك اللهم يا ربي اغفر أوزاري طلعوا عرفات ونادوا حضرة الباري لبيك اللهم يا ربي اغفر أوزاري الكون أضاء منك مكة الشريفة هيا بنا نسعى ونقبل كعبة المحروسة الكون أضاء منك مكة الشريفة هيا بنا نسعى ونقبل كعبة المحروسة